هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات مناسك. هذه اللقاءات والحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. وباسمكم جميعا أرحب بأجمل ترحيب، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين جميعا. المشاهدون أجمعون مدعوون حقيقة لمتابعة استطلاع يسير عن موضوع هذه الحلقة، ثم ولعلكم تعرفون الموضوع بإذن الله تعالى من خلال السؤال الذي سيطرح على الأخوة والأخوات في الشارع، ثم نعود بعد ذلك. مناسك الاختران والإفراد و... والتمتع. نسك الحج زي الإفراد والتمتع والمقرم واظهرهم المقرم. نسك حج ثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، أفضلهم طبعا التمتع، حج متمتع. نسك الحج ثلاثة، الإفراد والتمتع والاقتران، وأفضلهم التمتع. مساكن الحج ثلاثة، التمتع، الإفراد، القران. مناسك. شكرا للمشاركين الكرام، وكان آخرهم الشاب المتحمس قليلا ومندفع وزعلان شوية، التمتع، القران، يمكن واثق واثق أكثر يعني. طيب، إذا أذنتم شيخ عمر، حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الأنساك في الحج، وبعد حديثكم عن هذه الأنساك الثلاثة وتفصيلها سنتحدث عن أفضلها، فتفضلوا أولا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأنساك كما أشار الإخوة الكرام في الاستطلاع ثقافتهم ما شاء الله شرعية جيدة، خاصة أن هذا الشاب يبدو أنه لم يحج بعد يعني، ولكن ما شاء الله يعني المعلومات تعتبر جيدة. هي كما أشاروا ثلاثة، هي الإفراد والقران والتمتع، نأخذها بهذا الترتيب. الإفراد يعني من اسمه مأخوذ من إفراد، يعني المقصود به إفراد الحج. فالإنسان حينما يقول أو يريد هذا النسك يقول لبيك حجا فقط. متى يقولها؟ متى يقولها؟ يقولها عند الدخول في النسك. والآن جاء وصل إلى الميقات كما سنتي إن شاء الله تعالى في لقاء قادم على المواقيت، يأتي عند الميقات ويلبس ثياب الإحرام ويريد أن يلبي بالنسك، فنقول ماذا تريد أنت؟ يقول أريد الحج فقط، فنقول له قل لبيك حجا، ثم بعد ذلك لبيك اللهم لبيك إلى آخره. يعني لو كان شخصا مثلا في الهند على سبيل المثال، لا يكفي أن ينوي أو يحدث إخوته أو أهله أنا ذاهب لحج مفردا، لا لا لا لا ليس كذلك، بل هناك شيء أبعد من هذا. لو قال أنا سألبي بما لبى به العالم الفلاني حتى أصحبه في الحج، لأني لا أعلم هو الآن جاء متأخرا أو حصل تأخر في الطيران أو شيء من هذا القبيل، لكن يقول أنا حججت بما حج به العالم الفلاني حتى يلزمه ويستفيد من علمه، وقد يكون هذا أول مرة حج حتى يعني يستفتيه ويستفيد منه. فإذا وصل قال بأي شيء؟ قال لبيت بما لبيت به أنت أيها الشيخ. قال أنا لبيت قرانا. قال أجل أنا مثلك. لبيت منفردا أنا مثلك. لبيت متمتعا أنا مثلك، إن كان عاد يستطيع أن يدرك التمتع. وشاهد هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليقدم بالبدن إليه ويلتقي به في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من المدينة وعلي قدم من اليمن، فلما بلغ الميقات بلغ علي الميقات قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مكة صوبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل. فالشاهد أن نسك الإفراد هذه حقيقته، أن يقول لبيك حجا. أما القران فأن يقول لبيك عمرة وحجا. المقصود بالقران أي أن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، عمله تماما كعمل المفرد، وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى بيان ذلك بعد قليل. أما النسك الثالث، نعم، أما النسك الثالث فهو نسك التمتع، والتمتع مأخوذ من الاستمتاع، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن صفته أولا أن يقول لبيك عمرة ثم يأتي بالعمرة ثم يتحلل ثم يقول لبيك حجة. يعني يتحلل أي يفسخ يشيل الإحرام؟ لا ليس كذلك، ليس بالضرورة أن يشيل الإحرام، قد يكون الوقت ضيق. المقصود بالتحلل أن يأتي بالنسك تاما، نسك العمرة تاما. جميل. يعني سأفترض الآن أنه لبى بالعمرة في يوم 8 الضحى. الضحى اللي هو يوم التروية. يوم التروية مثال، قال لبيك عمرة، ثم لما جاءت الساعة 11 مثلا صباحا أو الساعة 10 صباحا وإذا به قد انتهى من عمرته تماما، قال الآن السنة بدأت فيما يتعلق بالحج. جميل. ما يمديني أخلع الإحرام ثم ألبسه من جديد، لا، ألبي وأنا في مكاني. أيوة، يلبي من مكة، يلبي من مكان الذي هو فيه أيا كان. أيوة. ويقول لبيك حجا. هذه حقيقة التمتع، وهو أنه يوجد فاصل ولو لمدة ثواني. أيوة. بين نسك الحج وبين نسك العمرة، بمعنى أنه يحتاج حتى يدخل في الحج أن يلبي من جديد، ولا يكتفي بالتلبية الأولى التي كانت عند الميقات. طيب، المتمتع الآن عفوا إذا جاء مثلا في ذي القعدة، نعم، أو في شوال، نعم، مثلا وأراد أن يتمتع، نعم، يحل من عمرته. نعم، يحل من عمرته. وسنأتي إن شاء الله إلى الآن بيان هذا بشكل مفصل. هذا النسك هو أفضل الأنساك الثلاثة في أصح أقوال أهل العلم، والسبب أو لسببين رئيسين. السبب الأول أنه هو النسك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال بلغة واضحة بينة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يقول للصحابة الذين معه، لأن من ساق الهدي لزمه أن يتمتع، لزمه أن يقرن كما هو حاله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني لأن التمتع أكثر عملا من بقية المناسك، ومن ثم كان أفضل. طيب، سوق الهدي عفوا شيخ، سوق الهدي معناه أن يحمل معه إما إبلا أو غنما أو بقرا من مكان إقامته، أو يحمله في الطريق معه ويسوقه إلى أن يصل إلى المشاعر. هذا لم يعد في الغالب موجودا الآن، لا يكاد يكون موجودا. أي. اللهم إلا نوادر قد يفعلونه في العمرة لتيسر ذلك الآن، بحيث يأخذ مثلا على سبيل المثال خاصة من المناطق القريبة من مكة يسوقها معه في سيارته شات ويقدمها هديا إلى الحرم ويوزع على فقراء الحرم. هذا يعني، وأنا يعني فيما أعلم أنه يكاد يكون انقطع تماما سوق الهدي بالمعنى المعروف. صحيح. الذي يعني كانت، لأنه أصبح هناك من يكفي في هذا، صار من يكفيه. أيضا يعني مع تبعات السفر الآن اللي كما تراها الإنسان يعني يكاد يعجز عن حمل متاعه ويعني أثقاله الخاصة به، فضلا عن يحمل دابة وبهيمة تحتاج إلى طعام ومؤنة ولها تبعات يعني كثيرة جدا لا تخفى. نعود الآن إلى المناسك. حينما يقدم الإنسان على أحد المواقيت التي سنأتي إن شاء الله عليها بالتفصيل، يلبي بأحد هذه المناسك الثلاثة. المفرد إذا لبى لزمه هو والقارن، إذا لبيا المفرد بالحج والقارن بالحج والعمرة، لزمهما أن يبقيا بإحرامهما إلى يوم العيد. فلو قدر في سؤالك السابق أن أحد من الإخوة جاء في شهر شوال، جاء في شهر شوال أو في ذي القعدة وهي أشهر الحج المعروفة، فلبى بالحج مفردا، يجب عليه أن يبقى إلى يوم العيد. يجب عليه أن يبقى إلى يوم العيد إذا كان يريد الإفراد. يبقى في إحرامه. يبقى في إحرامه إلى يوم العيد مدام أنه قصد الإفراد. ويعني عليه كل المحظورات. كل المحظورات يستمر خلاص ما دام اختار هذا النسك يلزمه دم. هو الآن قبل أن يدخل مخير، لكن بعد أن يدخل له إن قال والله أنا تعبت وأنا بلده، نقول أقلبها إلى عمره وكن متمتعا إذا أراد مثلا وجد فيها قبل. لا لا لا، حتى لو دخل الآن أفترض الآن دخل في شهر شوال أو في أوائل ذي القعدة وكان عازما على أن يبقى في الإحرام. بعض الناس ترى يلتفت إلى معنى تربوي، قال أنا إذا كنت في الإحرام يعني خزمت نفسي وأحجمت عن كثير من المعاصي التي أنا أقع فيها مثلا، فأريد من الإحرام أن يربيني بالقوة حتى إذا دخل موسم الحج وأيام الحج العملية وإذا بقد تزودت وكذا. هكذا بعض الناس يربي نفسه، لكن بعضهم قد لا يطيق ولا يحتمل هذا، فيقول ماذا أفعل؟ نقول اقلبها عمرة وكن متمتعا، وكن متمتعا كما في النسك الثالث. أما المتمتع فإنه إذا أخذ عمرته وبقي في سفرته ولم يرجع إلى أهله فإنه باق على تمتعه. فإن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فقد انقطع تمتعه، كما نص على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيرهم من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنهم، وهو أن من رجع إلى أهله فإن تمتعه ينقطع. أما لو سافر بين النسكين سفرا لكنه لغير دويرة أهله كما يقول السلف، لغير بلده التي يسكن فيها، فإنه لا ينقطع تمتعه، يبقى متمتعا. يعني نفترض صورة كالتالي: جاء إنسان حاج من إندونيسيا، من الهند، من أي بلد من البلاد، وبقي في المدينة، جاء إلى مكة ثم اعتمر في أشهر الحج قبل أيام الحج، اعتمر أو حج متمتعا، حج متمتعا ثم رجع إلى المدينة، هذه مسافة قصر بالإجماع ولا إشكال فيها بين مكة والمدينة، لكن هل يقال أن تمتعه انقطع؟ لا، لم ينقطع، لأنه لم يرجع بعده في مثلا إندونيسيا، لم يرجع إلى إندونيسيا ولم يرجع إلى الهند ولم يرجع إلى بلده التي قدم منها. أما وجود السفر داخل يعني رحلة الحج ما لم يكن إلى بيت الإنسان أو بلده الأصلي فإنه لا ينقطع بذلك تمتعه، لأن حقيقة التمتع في الحقيقة وجدت فيه، وهو أنه جمع نسكين في سفرة واحدة. طيب لنقول في جدة مثلا أحدهم أراد أن يحج متمتعا وعاد إلى أهله، نعم، إذا جاء يعني وقت الحج يحج ماذا؟ هذا الآن نقول انقطع تمتعه، الآن يبدأ من جديد، إن شاء مفردا، إن شاء قارنا، إن شاء متمتعا، أصبحت هذه عمرة فقط. إذا كان من أهل جدة فإنه ينقطع تمتعه بذلك. هذه حقيقة الإنساك الثلاثة. بالنسبة للقارن نسيت أن أشير، أفعاله تماما كأفعال الحاج المفرد، القارن أفعاله كأفعال المفرد تماما، لا يختلف عليه إلا بشيء واحد وهو وجوب الهدي في قول جمهور أهل العلم، بمعنى أنه إذا جاء يوم العيد يختلف القارن عن المفرد بأنه يذبح هديا. لماذا؟ لأنه جمع نسكين في في في في سفرة واحدة، فوقع له اسم التمتع العام وليس اسم التمتع الخاص الذي يحصل بإفراد الحج عن العمرة. حقيقته أنه تمتع شيئا من التمتع بجمعه نسكين في سفرة واحدة، فكان من شكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذه النعمة أن يذبح هديا. أما المفرد فإن الهدي لا يجب عليه، وإن ذبحه فهذا جائز بل مشروع في حقه. نعم. والأفضل على الترتيب، الأفضل هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. نعم. جميل جدا. بالنسبة للهدي، يعني اتفقنا أو تقريبا يعني وصلنا إلى أنه قد يتعذر إحذار أو لم يعد الهدي. أو لم يعد موجودا سوق. نعم. الهدي. نعم. ما هو الأفضل بحق الحاج في مسألة الهدي؟ أن يذهب مثلا بنفسه إلى ضواحي بلا شك، يعني الأصل في العبادات الأفضل أن يباشرها الإنسان بنفسه. وهنا نقطة بس أشير إليها أبو أسامة فيما يتعلق بالهدي، غالب الناس يعني يفهم أن الهدي ارتبط بماذا؟ بالحج فقط، ونسي أن الهدي أيضا مشروع حتى في العمرة، مشروع في العمرة، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم شياها إلى الحرم وهو في المدينة تعظيما لله سبحانه وتعالى، هديا بالغ الكعبة، هذا الهدي ساقه تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، ساق جملة من دفع جملة من الشياه لتذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم. حتى هديه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر ذبح 100 ناقة عليه الصلاة والسلام، 63 بيده الشريفة وأكمل الباقي منها علي، مع أنه كان يجزئه هو نساء اللاتي معه إما ناقة أو ناقتان، لكنه التعظيم لله عز وجل كما أشرنا في حلقة سابقة، التعظيم الذي امتلأ به قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية، والذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه في سورة الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا تطبيق عملي. ولذلك أعرف من الناس من رجال الأعمال ومن الأخيار من يذبح في يوم العيد وغيره أشياء زائدة عن حاجته من أجل أن يربي نفسه على هذا المعنى وهو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يعني لعله من السنن التي قد تكون هجرت إلى حد. أنا أريد أن أقول هذه فسبقتني ما شاء الله. هي تقريبا تكاد تكون مهجورة، لذا ينبغي لمن يرانا الآن ويسمع كلامنا من الإخوة الموسرين أن يجدد هذه السنة ويظهر هذه الشعيرة. قد يكون في موسم الحج في صعوبة، يعني كما يقال بالكاد يعني الأمور تأتي على المناسك، لكن في غير الحج لماذا لا يعتاد بعض رجال الأعمال والموسرين من الإخوة والأخوات الآن يشاهدوننا أنهم بين فينة وأخرى يعني يذبحون هديا في أيام السنة تعظيما لله سبحانه وتعالى وتعظيما لهذا البيت؟ صدقني سيكون له أثر كبير جدا في نفوسهم، لأن في ذلك إحياء للسنة وأيضا لما فيه من تعظيم شعائر الله عز وجل، وهو مختلف عما يفعله ربما في مكان آخر غير البيت الحرام. بمعنى أنه لو ذبح مثلا أو أهدى في الرياض أو في القصيم، لا هذه حاجة يعني قضية أخرى، هذا تعظيم للبيت الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. هل الهدي محدد مثلا الهدي خاص ببهيمة الأنعام وهذا بالاتفاق، بمعنى أنه لو أراد الإنسان أن يذبح حصانا قيمته 10 ملايين لا يجزئه، لكن يجزئه أن يذبح شاة ب500 ريال أو 300 ريال، وهذا الهدي يراعى فيه السن المعتبرة شرعا التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي، ولعلنا إن شاء الله نصل إليها في حلقة قادمة. إذا حج إنسان هو مثلا وزوجه أو ابنته أو ابنه، هل يلزم كل منهم هدي أو هدي واحد يكفي الجميع؟ نعم، الهدي متعلق بالناسك، فكل نسك أو كل ناسك له هدي، بمعنى أن الإنسان اعتمر تمتع أو قرن سواء كان صغيرا أو كبيرا، هو القضية مرتبطة بالنسك، فلو كان صغيرا أو كبيرا فعليه. مثلا لافترض إنسان حج هو زوجته وابنان من أبنائه وهم صغار دون البلوغ، فإنه يجب عليه 4 عنه وعن زوجته وعن ابنه وعن بنته مثلا، لأن القضية الهدي مرتبط بماذا؟ بالنسك الذي فعل. جميل. وما هو أفضل الهدي؟ الغنم، البقر، الإبل؟ لا يعني أعلم نصا في تفضيلها، المهم أن يعني يذبح ما تيس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر ونحر لها الإبل، وأقر الصحابة رضي الله عنهم على ما ذبح من الشياه. في دقيقتين اثنتين شيخ عمر سأسترد لك يعني موقف عايشته بنفسي خلال إشرافي مرة على بعثة للحج. حقيقة أحد الحجاج من دولة أوروبا حرص بنفسه أن يرى الهدي وكيف يذبح، وذهب إلى المجازر التي تتبع للبنك الإسلامي للتنمية، ويعني أضاع الطريق وصارت القصة طويلة يعني. من هذا هل يجب على الإنسان أن يكلف نفسه الذهاب خاصة إذا وكل أحدا لرؤية ذبيحته أو هديه؟ نعم، الوجوب لا يجب. إذا وكل من يثق به مثل بنك الإسلامي للتنمية، هذا جهة موثوقة بشهادة أهل العلم الكبار رحمة الله عليهم وحفظ الله من بقي، أو شخصا آخر كما تفضلت، هذا يكفي شرعا. لكن بعض الناس لا تطيب نفسه إلا أن يباشر العبادة هو بنفسه. لا شك أن هذا المعنى هو الأصل، والإنسان في العبادات هو المخاطب بفعلها وأدائها، كما لو أنا مثلا كان علي أو عليك كفارة يمين فالأصل أني أنا أباشرها، لكن لو فرضنا أنه ضاق علي الوقت أو ابتعدت أو خشيت أن أنسى، لا بأس أن أوكل جمعية موثوقة مثلا. في مثل الحج الآن مع صعوبة التنقل، خاصة إذا كان الإنسان منتظم مع بعثة وهناك إجراءات رسمية ولها تبعات طويلة جدا، فينبغي للإنسان في مثل هذا أن يحتسب الأجر وأن يوكل من يثق به حفاظا على بقية المصالح الأخرى. صحيح. لأنه خاصة مثلا إذا كان هذا قادم من أوروبا وقد يكون مستضافا من قبل الدولة، هناك ترتيبات في التنقل، في الذهاب، في الإياب، في الخروج، في السفر، فهذا مثلا ضياعه في الطريق الآن لا شك أنه أربك الحملة. صحيح. الذي أنت كنت معها. صحيح. أين ذهب ويعني يبقى هناك إشكال، ومع ذلك نقول الأصل أن يباشر الإنسان نفسه. لكن أيضا جانب آخر إذا أذنت لي في ثواني، جانب الإفراط في قضية توكيل أي أحد هذا غلط. يجي بعض الناس مثلا في بعض الأماكن يقول لك تبي يأتي أهلك أتوكل عنك تبين أذبح لك أعطني الفلوس الفلانية، وأنت لا تعرفه ولا تثق به ولا تدري من هو ومن لأي جهة يتبع مثل هذا لا تبرأ به. وأعرف من دخل في إشكال أمني حقيقة في مثل هذا وكل أناس غير مصرح لهم ومن ثم يعني حصل إشكال يعني امتد ولا تبرأ الذمة بهؤلاء. لا تبرأ الذمة بهؤلاء. طيب جزاكم الله خير شيخ عمار على ما تفضلتم به في الحديث عن أنساك الحج، وجزاكم الله خيرا أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.